الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، نستكمل في هذا الدرس الأخير ما تبقى من كلام الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتابه ذم التأويل، وما تبقى من كلامه رحمه الله في الباب الثالث قضيتان. القضية الأولى هي قضية دعوى أن السلف وقعوا في التأويل مثل المعطلة والجهمية، والقضية الثانية هي قضية ما يقبل في الاعتقاد من الأخبار، سنتحدث عنها إن شاء الله بالتفصيل. المسألة الأولى هي مسألة دعوى أن السلف الصالح وقعوا في التأويل كما وقع فيه الجهمية والمعطلة، وأنه لا فرق بين السلف وبين غيرهم ممن وقع في التأويل. ولا ريب أن منهج السلف الصالح رضوان الله عليهم هو إثبات ما أثبته الله لنفسه من الصفات، ونفي ما نفاه الله عز وجل عن نفسه من الصفات، وهذا من حيث المبدأ مخالف لطريقة الجهمية والمعطلة. وأيضا الأمر الثاني هو أن السلف يقولون بأن الأخبار الواردة في النصوص التي وردت في نصوص الصفات تؤخذ على ظاهرها، وأن ظاهرها هو المتبادر إلى الذهن منها، ويكون ذلك بمعرفة معناها في اللسان العربي، واللسان العربي قائم على معرفة المعنى من خلال تقريبا أربع طرق. الطريقة الأولى هي معنى المفردة في ذاتها الكلمة، والطريقة الثانية هي معنى التركيب وهي الكلمة مع الكلمات المضافة إليها، والطريقة الثالثة بعد التركيب هو السياق الذي وردت فيه، فإن السياق يكون له معنى، فإن كان جاء في صيغة الاستفهام أو النهي أو الأمر أو الخبر أو غير ذلك، فكل واحدة من هذه المعاني يكون لها معنى، فإن كل واحدة من هذه السياقات يكون لها معنى. والأمر الرابع هو السبب الذي من أجله قيل الكلام، وهو سبب ورود الحديث أو سبب نزول الآية أو القرائن المحتفة بهذا الخطاب، فإن القرائن المحتفة بالخطاب معتبرة في دلالة هذا المعنى. هذه الأمور مجتمعة هي التي تسمى عند السلف الظاهر، وهو الذي يسمى ما يتبادر إلى ذهن القارئ من الخطاب، فإن ذهن القارئ لا يتبادر إليه فقط مفردة الكلمة أو تركيبها البسيط، وإنما السياق يدخل في ذلك، والقرائن المحتفة به تدخل في ذلك، والأسباب التي من أجلها كان هذا الخطاب تدخل في ذلك، وعادة المتكلم في كلامه داخل في ذلك. كل هذه المعاني تدخل في هذه في تحديد معنى اللفظ. فالقرائن المتصلة بالخطاب هي التي توضح معنى النص، وهذه القرائن وهذا المعنى الذي توضحه هذه القرائن هو المعنى الظاهر. فالسلف الصالح رضوان الله عليهم يقولون بأخذ ظواهر هذه، إمرار النصوص على ظواهرها في لغة العرب، لأن الله عز وجل خطبنا بلسان عربي مبين، واللسان العربي فيه هذه المعاني التي سبق بيانها. يقول ابن قدامة رحمه الله: فإن قيل فقد تأولتم آيات وأخبارا فقلتم في قوله تعالى وهو معكم أينما كنتم أي بالعلم ونحو هذا من الآيات والأخبار فيلزمكم ما لزمنا. الإمام ابن قدامة رحمه الله ذكر مثالا واحدا هنا، والحقيقة أن النصوص التي وردت مما زعم أهل التعطيل وأهل التأويل أن السلف الصالح رضوان الله عليهم تأولوها أكثر من هذا، وقد سبق في مقدمة هذا الدرس بيان مجموعة من النصوص التي نسب الغزالي رحمه الله تعالى التأويل فيها إلى الإمام أحمد رحمه الله، وبينا فيها بطلان ذلك، وهي مرتبطة بقاعدة مهمة، وهي أنه ليس كل ما يضاف إلى الله سبحانه وتعالى يضاف إضافة صفة، فإن المضاف إلى الله عز وجل انقسم إلى قسمين: إضافة أعيان تقوم بذاتها، وإضافة أوصاف. فأما إضافة الأعيان التي تقوم بذاتها فإن هذه الإضافة هي إضافة خلق، ويكون مقصود هذه الإضافة أحيانا التشريف وأحيانا مجرد الخلق، مثل بيت الله وناقة الله وعبد الله ونحو ذلك. والنوع الثاني هو إضافة الصفة. إضافة الصفة أحيانا يكون النص الذي ورد فيه إضافة الصفة إلى الموصوف يراد به إثبات صفة لله سبحانه وتعالى، وأحيانا لا يكون المقصود بها إثبات صفة من الصفات. وضربنا على ذلك مثالا في قوله تعالى: فأينما تولوا فثم وجه الله، وقلنا أن معنى الوجه هنا الجهة، ويدل على ذلك السياق، لأنه قال في بداية الآية: ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله، يعني فأينما تولوا فثم جهة الله سبحانه وتعالى. ولهذا لا تعتبر هذه الآية من الآيات التي يكون فيها إثبات صفة الوجه لله سبحانه وتعالى. ومنها أيضا يعني قول الله سبحانه وتعالى في بيان يعني توبة العبد وحاجة العبد إلى الله، قال: أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله. فليس في هذا إثبات صفة الجنب لله، لأن التفريط ليس له ارتباط بصفة الجنب الذي هو بمعنى الشق، وإنما المقصود بالجنب هنا الجناب. وكذلك ورد أيضا في أحاديث متعددة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في الحديث القدسي: قال عبدي مرضت فلم تعدني، قال: كيف أعودك أنت رب العالمين؟ قال مرض عبدي فلو عدته لوجدتني عنده. وأيضا جاء في بعض الأحاديث قال: عبدي جعت فلم تطعمني. فهذه النصوص كلها تدل، مثل أيضا حديث الحجر الأسود: يمين الله في الأرض. فليس المقصود، طبعا الحديث أولا لا يصح، وهو من الأحاديث الباطلة، وهو حديث غير صحيح، غير ثابت الإسناد. لكن الذي يتدبر هذا اللفظ يتبين له أنه ليس المقصود هنا بها إثبات صفة اليمين وهي اليد لله سبحانه وتعالى، وإنما المقصود يعني لأنه تمام الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: فمن صافحه وقبله فكأنما صافح الله وقبل يمينه. وهذا يوضح أن المصافح في الحقيقة عندما سلم على الحجر الأسود لم يصافح يمين الله عز وجل حقيقة. فالحديث نفسه يوضح نفسه. وأيضا في حديث: قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، ليس معناها بين أن أصابع الرحمن تخترق أجساد العباد وتكون في قلوبهم، وإنما المقصود أن قلوبهم بين أصبعين من أصابع الرحمن، كما السحاب المسخر بين السماء والأرض، ولا يلزم منه المماسة. لكن ابن قدامة رحمه الله هنا ذكر مثالا واحدا وهو المعية، وهو قوله: وهو معكم أينما كنتم. عندما فسرت المعية هنا بمعية العلم قالوا: لا، أن الظاهر يكون معنا بذاته وأنتم تأولتموها. قلنا: هذا خطأ، ليس الظاهر بهذا المعنى. سوف يبين ابن قدامة ذلك. يقول رحمه الله: قلنا نحن لم نتأول شيئا، وحمل هذه اللفظات على هذه المعاني ليس بتأويل، لأن التأويل صرف اللفظ عن ظاهره، وهذه المعاني هي الظاهر من هذه الألفاظ بدليل أنه المتبادر إلى الأفهام منها. وظاهر اللفظ هو ما يسبق إلى الفهم منه حقيقة كان أو مجازا. هذا يدل أن ابن قدام رحمه الله يثبت المجاز، لكنه يفهم المجاز في حدود معانيه الصحيحة. ولهذا كثير مما ادعى كثير مما ادعى فيه أهل التعطيل. المجاز في صفات الله عز وجل هو ادعاء عبثي. يعني لو أن أحد راجع كلام ابن القيم رحمه الله في الصواعق المرسلة في قسم المجاز، ذكر 10 صفات لله سبحانه وتعالى وكيف تأولوها، ثم بين أن الخطاب نفسه لا يمكن أن يقال فيه بالمجاز، يعني نفس الصياغة ونفس السياق لا يمكن أن يقال فيه المجاز. يعني مثلا قوله الرحمن على العرش استوى، قالوا استولى. يقول ابن القيم رحمه الله أن لفظة استوى لم يرد في لغة العرب أنها استعملت بمعنى استولى ولا مرة واحدة. ثم إنه لو كان استوى، هذا جدلا، لو كان استوى بمعنى استولى فإنه يمكن أن يأتي ولو نسبة واحدة، فإنه لم يأتي في القرآن ما يدل على ذلك لفظا ولا معنى أن الله استولى على العرش، لا من جهة المعنى ولا من جهة أيضا اللفظ. فيدل ذلك على أن دعوى المجاز هو نوع من الهروب من إثبات النصوص لا أكثر ولا أقل. يقول ابن قدامة رحمه الله: وظاهر اللفظ هو ما يسبق إلى الفهم منه حقيقة كان أو مجازا. يعني مثلا قول الله سبحانه وتعالى: واسأل القرية التي كنا فيها، فإنه لا يسبق في ذهن الإنسان أن أبناء يعقوب يقولون لأبيهم: اسأل البيوت والأشجار والأحجار، فإنه سيرفض، يقول: كيف أسأل البيوت والأحجار والأشجار؟ ما يتبادر هذا إلى ذهن أحد. واسأل العير التي أقبلنا فيها، يعني اسأل الجمال، لا يفهم ذلك أحد. فالظاهر المتبادر هو اسأل أهل القرية واسأل الناس الذين يعني في العير. قال: ولذلك كان ظاهر الأسماء العرفية المجاز دون الحقيقة كاسم الراوية والضعين. الأسماء العرفية هي الأسماء المنقولة من اللغة العربية إلى معنى إما عرفي أو اصطلاحي، سواء كان اصطلاح شرعي أو غيره، فإن هذا استعمال مجازي لأنه نقل من معنى. قال: فإن ظاهر هذا المجاز دون الحقيقة، وصرفها إلى الحقيقة يكون تأويلا يحتاج إلى دليل. وكذلك الألفاظ التي لها عرف شرعي وحقيقة لغوية كالوضوء والطهارة والصلاة والصوم والزكاة والحج، إنما ظاهرها العرف الشرعي دون الحقيقة اللغوية. إذن الظاهر بحسبه. فإذا كان الحديث عن ظاهر عرفي فإنه يستخدم فيما هو ظاهر فيه حتى ولو كان مجازا. فإذا كان مثلا الصلاة هي الأفعال التعبدية المعينة، بينما الصلاة في لغة العرب هي مطلق الدعاء، فإنه لا يقال بأن النصوص التي أمر الله عز وجل بها في إقامة الصلاة أنه يعني أدعو الله على أي وجه كان، لا، لأن ظاهرها أقيم الصلاة بمعناها الشرعي التي هي الأفعال التعبدية المعروفة مثل صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء إلى آخر. قال: وإذا تقرر هذا فالمتبادر إلى الفهم من قولك الله معك أي بالحفظ والكلاء، فإنه لا يتبادر لأحد أن الله بذاته مع العباد. قال: ولذلك قال الله عز قال الله تعالى فيما أخبر عن نبيه: إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، وقال لموسى: إنني معكما أسمع وأرى. ولو أراد أنه بذاته مع كل أحد لم يكن لهم بذلك اختصاص لوجوده في حق غيرهم كوجوده فيهم. يعني عندما قال: إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، إذا كان الله مع العباد جميعا فهو معهم ومع الكفار ومع غيرهم ومع المسلمين البقية، فما هو وجه اختصاص النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر؟ هذا يدل على أن المعية هنا هي معية العلم وهي معية خاصة. قال: لم يكن لهم بذلك اختصاص لوجوده في حق غيرهم كوجوده فيهم، ولم يكن ذلك موجبا لنفي الحزن عن أبي بكر ولا علة له. ومعية العلم التي في هذه النصوص هي معية خاصة بالمؤمنين، يعني علم مع التأييد وليس علما محضا، فإن الله عز وجل مع بقية العباد أيضا بالعلم المحض، ولهذا تعتبر هذه المعية معية خاصة، بينما معيته مع بقية الناس وهو معكم أينما كنتم هذه معية تكون عامة. قال: فعلم أن ظاهر هذه الألفاظ هو ما حملت عليه فلم يكن تأويلا. ثم لو كان تأويلا، يعني هذا افتراض على سبيل التنزل، قال: ثم لو كان تأويلا فما نحن تأولنا، وإنما السلف رحمة الله عليهم الذي ثبت صوابهم ووجوب اتباعهم هم الذين تأولوا. يعني وقد تقدم وجوب اتباعهم وأنهم على الحق في الباب الثاني وجوب الاتباع، وفي الباب الثالث أنهم على الحق وأنهم مذهبهم مذهب صائب. قال فإن ابن عباس والضحاك ومالك وسفيان وكثيرا من العلماء قالوا في قوله وهو معكم أي علمه. فإذا كان السلف هو من تأول فإنهم تأولوا، لو افترضنا هذا على سبيل التنزل، فإنهم تأولوا هذه النصوص فقط ولم يتأولوا كل نصوص الصفات. إذا اتبعناهم في هذا يجب أن نتبعهم فيما أثبتوه من بقية الصفات، ولا يأتي الإنسان ويقول اتبعهم في البعض وأرفض اتباعهم في البعض الآخر. ثم قد ثبت بكتاب الله والمتواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإجماع السلف أن الله تعالى في السماء على عرشه، وجاءت هذه اللفظة مع قرائن محفوفة بها دالة على إرادة العلم، ومنها من هذه القرائن هو أنه ابتدأ بالعلم وأيضا ختم بالعلم في قوله ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، إلى قوله إن الله بكل شيء عليم. وهذا مما استدل به الإمام أحمد رحمه الله في كتابه الرد على الزنادقة والجهمية في رده عليهم عندما قالوا الله في كل مكان، واستدلوا بآيات معية. قال فبدأها بالعلم وختمها بالعلم، ثم ساقها لتخويفهم بعلم الله تعالى بحالهم، وأنه ينبئهم بما عملوا يوم القيامة ويجازيهم عليه. ثم قال وهذه قرائن كلها دالة على إرادة العلم، فقد اتفق فيها هذه القرائن ودلالة الأخبار على معناها ومقالة السلف وتأويلهم، فكيف يلحق بها ما يخالف الكتاب والأخبار ومقالات السلف. فهذا لا يخفى على عاقل إن شاء الله، وإن خفي فقد كشفناه وبيناه بحمد الله تعالى. ومع هذا لو سكت إنسان عن تفسيرها وتأويلها لم يحرج ولم يلزمه شيء، فإنه لا يلزم أحدا الكلام في التأويل إن شاء الله تعالى. طبعا هذه الكلمات في هذا المقطع الأخير يشير إلى أن ابن قدامة يرى أنه لو ترك التفسير يعني تفسير المعنى فإنه لا مانع من ذلك ولا يلزمه ذلك، لكن الصواب أنه لا يقصد به المعنى العادي الذي يقتضي إثبات الصفات، لأنه سابقا تحدث عن إجرائها على ظاهرها وتكلم عن القرائن المتصلة بالخطاب وتكلم عن المعاني وبين، وهذه كلها إثبات لهذه المعاني. يعني هذه الصياغة في نفي التأويل عن السلف ومناقشة آية المعية لا يمكن أن تتلائم مع القول بأن ابن قدامة رحمه الله يرى التفويض بأي حال من الأحوال. إذا أخذنا أيضا مثلا حديث الحجر الأسود يمين الله في الأرض، قلنا هذا حديث غير صحيح، وأنه أيضا حتى صياغته لا تدل على أن المقصود أن الحجر الأسود هو نفس يد الله سبحانه وتعالى ويمينه. المثال الآخر مثلا إذا قلنا مثلا في حديث إني أجد نفس الرحمن من قبل اليمن، والمقصود بالنفس هنا التنفيس وليس المقصود به النفس الذي هو صفة، فإن النفس يكون مصدر نفس ينفس تنفيسا وهو مثل التفريج. ولهذا إذا رجعنا إلى اللغة نجد أن النفس هو كل ما يحصل به الفرج عن المكروب، وحينئذ يكون معنى الحديث إني أجد تنفيس الله عز وجل عن المؤمنين يكون من أهل اليمن، يعني من قبل اليمن. وهؤلاء كما أخبر يعني الأئمة أن المقصود بهم الذين قاتلوا أهل الردة وفتحوا الأمصار، فبهم نفس الله سبحانه وتعالى الكربات عن أهل الإيمان. وهناك أمثلة متعددة أخرى غير هذه الأمثلة التي هي محل يعني إشكال، وفهموها على غير وجهها، والواجب هو أن تفهم على وجهها الصحيح. والقاعدة في ذلك هو كما تقدم أن الواجب في هذه النصوص أن تفهم في سياقها وأن تفهم في معانيها، كما هو واضح في حديث عبدي مرضت فلم تعدني، لا يعقل أن الله سبحانه وتعالى ينسب إلى نفسه المرض، والمرض صفة نقص، وهو سبحانه وتعالى كامل من كل الوجوه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض، لكنه فسره في نفس الحديث، قال: فإن عبدي مرض ولو عدته لوجدتني عنده. والمقصود بذلك هو أنه أحيانا قد ينزل العظيم نفسه منزلة أحد إذا أحب فعل أمر من الأمور. فلا يمكن أن يكون ظواهر هذه النصوص كفر، ولا يمكن أن يفهم منها هذه المعاني، وأيضا لا يمكن أن يؤخذ منها قاعدة مضطردة في نفي كل ما أضيف إلى الله عز وجل من الصفات، فإن هذه طريقة باطلة لا يمكن القبول بها. أن تأتي إلى نص أو إلى حديث يفهم في سياقه ثم تأخذ منه قاعدة عامة لتنفي بها صفات جميع صفات الله سبحانه وتعالى وهي مبينة في نفس المكان، لكن لا شك أن مثل هذه الصفات هي فتنة للذين في قلوبهم مرض، من الذين إذا رأوا ما في إثبات الصفات لله سبحانه وتعالى دخلت في نفوسهم الشكوك وأخذتهم الأوهام والوساوس، وهي من الشيطان وليست هي طريقة أولياء الرحمن في اتباع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد سبقا بينا أن ما نسب من التأويل الإمام أحمد لا أصل له، وأنه باطل ومكذوب عن الإمام أحمد، ولا يصح ذلك بأي وجه من الوجوه. ثم انتقل الإمام ابن قدامة رحمه الله إلى معنى آخر، وهي الأخبار التي تنقل في صفات الله سبحانه وتعالى. فإن النصوص والأحاديث التي تنقل عن النبي صلى الله عليه وسلم في صفات الله عز وجل نوعان. النوع الأول هو ما صح وما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من الأخبار الصحيحة الثابتة إسنادا ومتنا، فهذا يجب أن نقول بمقتضاه ويجب أن نلتزم بمعناه، مثل الأحاديث التي في صحيح البخاري والتي في صحيح مسلم، والأحاديث الثابتة في السنن وفي المسانيد وفي غيرها. وهناك أحاديث منسوبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيها إثبات بعض الصفات، لكنها من الأحاديث الضعيفة والموضوعة والواهية والمكذوبة، فهذا لا يثبت بها شيء من الدين، يعني لا يثبت الدين إلا بالحديث الصحيح الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما الأحاديث الضعيفة والموضوعة والمكذوبة فهذه لا يصح القبول بها. ولما كان المعطلة من أهل الكلام ولم يشتغلوا ولم يطلبوا علم الحديث، فإنهم أصبحوا لا يميزون بين الحديث الصحيح والحديث الضعيف، ويظنون أن كل ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو حديث صحيح. ولهذا الغزالي رحمه الله يقول: أنا مزجى البضاعة في الحديث، يعني ضعيف البضاعة، مع أن الغزالي أقرب إلى الشريعة وإلى الفقه وإلى الأحكام والأدلة من الرازي والآمدي وأمثالهم ممن ابتعد كثيرا، ومع هذا يقول: أنا مزجى البضاعة في الحديث. وهو نفسه يقول: لو أن الإنسان يثبت كل ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت له قدر. وهو صدق، لو أن الإنسان يثبت كل ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم سواء كان حديثا صحيحا أو مكذوبا أو ضعيفا أو واهيا أو نحو ذلك، لا شك أنه لا يثبت له قدر. لكن إنما يقال الدين لا يثبت إلا بالأحاديث الصحيحة سواء كان في أمور الاعتقاد أو في أمور الأحكام والعمل. يقول ابن قدامة رحمه الله: فصل ينبغي أن يعلم أن الأخبار الصحيحة التي ثبتت بها صفات الله تعالى هي الأخبار الصحيحة الثابتة بنقل العدول الثقات التي قبلها السلف ونقلوها ولم ينكروها ولا تكلموا فيها. وأما الأحاديث الموضوعة التي وضعتها الزنادقة ليلبسوا بها على أهل الإسلام، أو الأحاديث الضعيفة إما لضعف رواتها أو جهالتهم أو لعلة فيها، فلا يجوز أن يقال بها ولا اعتقاد ما فيها بل وجودها كعدمها، وما وضعته الزنادقة فهو كقولهم الذي أضافوه إلى أنفسهم، هذا لا ينسب إلى الدين وليس من الدين في شيء، وليس من صفات الله في شيء. ثم قال رحمه الله: فمن كان من أهل المعرفة بذلك وجب عليه اتباع الصحيح واطراح ما سواه، ومن كان عاميا ففرضه تقليد العلماء وسؤالهم، كقوله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وإن أشكل عليه علم ذلك ولم يجد من يسأله فليقف وليقول: آمنت بما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يثبت به شيئا، فإن كان هذا مما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد آمن به، وإن لم يكن منه فما آمن به. ونظير هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما حدثكم به أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم، وقولوا آمنا بما أنزل إلينا وأنزل إليكم. والمقصود في هذا هو أن إذا جاء الخبر منسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفيه إثبات شيء من الصفات لله عز وجل، فإننا نبحث هل هذا الخبر صحيح. إذا كان الإنسان من أهل العلم يبحث وينظر هل صححه أهل العلم، هل طعنوا في رواته، هل وثقوهم، هل بيّنوا أن في الأسانيد انقطاع أو علل أو نحو ذلك من أسباب الضعف. فإن كان صحيحا فإن الإنسان يجب عليه أن يؤمن بمقتضاه ويثبت ما دل عليه من المعاني. وإن كان عاميا فإن فريضته أن يسأل أهل العلم، لا يبحث في أمر لا يعرفه. وإذا أفتي من أهل العلم الراسخين في العلم الثقات فإنه يأخذ بقولهم. وإذا أشكل عليه شيء في هذه الحالة فإنه يقول: آمنت بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم على مراده، وآمنت بكلام الله على مراده، ولا يؤمن بشيء إلا وقد ثبت به الخبر الصحيح. وهنا مسألة يعني يذكرها بعض أهل العلم: هل يمكن ثبوت صفة من الصفات يعلمها بعض الصحابة ولا يعلمها بعضهم، أو يعلمها بعض التابعين ولا يعلمها بعض؟ الجواب على هذا هو أن الأصل والقاعدة في إثبات صفات الله سبحانه وتعالى يؤمن بها جميع الصحابة وجميع التابعين، وهناك مجموعة من الصفات الثابتة لله عز وجل هي من المعلوم من الدين بالضرورة، مثل ما نص عليه القرآن وتكاثرت النصوص فيه، مثل الحياة والعلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر ونحو ذلك من أسماء الله عز وجل الظاهرة، وأيضا يعني النزول والمجيء والإتيان ونحو ذلك، والضحك والغضب، فهذه يعرفها يعني كل الصحابة. لكن هناك قد يكون بعض الصفات لم يسمع الحديث فيها كل الصحابة، ولهذا وقع الخلاف بين الصحابة في صفة الساق. فإن الآية الواردة فيه ليس فيها إضافة الساق إلى الله، وإنما جاء سياقها في قوله: يوم يكشف عن ساق، لم يضاف إلى الله. لكن في حديث أبي سعيد الخدري أضيف الساق إلى الله، قال: فيكشف الله عن ساقه. حديث أبي سعيد الخدري قد لا يكون سمعه كل الصحابة، فلو أن إنسان جهل أن لله صفة الساق فإن هذا لا يضره، ما دام أنه يؤمن بأن الله عز وجل موجود، وأنه سبحانه وتعالى متصف بالربوبية، وأنه سبحانه وتعالى متصف بالصفات، ويؤمن بالصفات الظاهرة في القرآن وفي السنة والمعروفة. فإن الأحاديث غير المشتهرة إذا صحت يجب الإيمان بها، وإذا علمها يكون هذا من زيادة العلم عند الإنسان، لكنها لا تكون من الواجبات على كل الصحابة وأيضا المكلفين. قوله: فمنعهم من التصديق خشية أن يكون كذبا، ومن التكذيب خشية أن يكون صدقا. يعني في أخبار بني إسرائيل إذا كان الأمر ما يستطيع ثبته الإنسان ولا ينفيه، وأمرهم بالعدل إلى قول يدخل فيه الإيمان بالحق وحده، وهذا كذلك. يعني أن الإنسان إذا كان يجهل معرفة حديث هو صحيح أو ضعيف فإنه يؤمن بما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم دون أن يثبت شيئا ليس متأكدا فيه، مثل أخبار بني إسرائيل لا يكذبها لأنها قد تكون ثابتة، لكن لا يصدقها لأنها لم تثبت لديه بطريق صحيح. وليست هذه الأحاديث مما يحتاج إليها لعمل فيها، ولا لحكم يتلى منها يحتاج إلى معرفته، ويكفي الإنسان الإيمان بما عرف منها. وليعلم أن من أثبت لله تعالى صفة بشيء من هذه الأحاديث الموضوعة فهو أشد حالا ممن تأول الأخبار الصحيحة، لأنه من الكذب على الله، فإن إثبات الصفات من الغيب، فلما ينفي يثبت الإنسان صفة بحديث ضعيف فإنه ينسب إلى الله عز وجل صفة ليست ثابتة عنه. ودين الله تعالى كما يقول ابن قدامة، ودين الله تعالى هو بين الغالي فيه والمقصر عنه، وطريقة السلف رحمة الله عليهم جامعة لكل خير، وفقنا الله وإياكم لاتباعها وسلوكها، والحمد لله رب العالمين. وبهذا يكون انتهينا من التعليق على كتاب ذم التأويل للإمام ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى. وكما لاحظنا في الكتاب أنه مليء بالتأصيلات والقواعد، سواء في حكاية مذهب السلف أو الاستدلال له أو بيان وجه الدلالة من النصوص أو طريقة نقد وذم التأويل وما فيه من الإشكالات. والمنهجية التي يعني استعملها ابن قدامة في التعامل بالأدلة وتأصيل المسائل، وأن العبرة يكون بدليل الكتاب والسنة والإجماع والمعنى الصحيح والقياس الصحيح الذي ليس فيه شيء من الباطل. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للعلم والإيمان، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.